الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب الإحرام وهو نية الدخول في النسك. فالإحرام إذن تعريفه نية الدخول ماذا؟ في النسك. والأنجد إذا دخل نجدا أحرم، إذا دخل في الحرام أي أنه قد حرم عليه ما كان حلالا من الطيب ونحو محظورات الإحرام. فالإحرام إذن هو نية الدخول في النسك. فالنية شرط، النية شرط، وما زاد عنها فهو ما يذكره المصنف من التلفظ، من الاشتراط، من هذا يكون سنة. لذا قال بعد ذا يأتينا أنه يسن أن يقول كذا، يستحب أن يقول اللهم، هذا سنة. فالمذهب الإحرام ينعقد بمجرد النية، ما يحتاج لزيادة. لو أن امرأة أهل من الميقات بقلبه ونوى الدخول في النسك ولم يقل لبيك اللهم لبيك، ولم يقل لبيك اللهم عمرة، ولم يتلفظ بشيء من هذه الأقوال المشروعة، فإن نسكه صحيح وإن عمرته صحيحة، والزيادة سنة. وفي المذهب قول أنه لا بد مع النية من فعل أو قول، يعني إما أن يكون معه هدي، هذا فعل يدل على النسك، أو قول أن يلبي، وهذا يختاره ابن تيمية رحمه الله، يقول لا بد من قول أن يقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم لبيك. فإن لم يحصل قول أو فعل فإن لا يكون دخولا في النسك. لكن المذهب النية شرط، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما زاد على النية فإنه سنة. فإنه سنة نية الدخول في النسك، سنة لمريدها، أي لمريد ماذا؟ النسك والإحرام بالحج أو العمرة. غسل، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اغتسل لإهلاله وتجرد عليه الصلاة والسلام. وأيضا لما نفست عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها حاضت، أمرها أن تغتسل عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الاغتسال للنسك يكون سنة. حتى الحائض لو أهلت بالنسك فإنها تغتسل عند إهلالها. ويعني بعض النساء يخطئن، تكون حائضا وتمر بالميقات ولا تهل بالنسك، ترى أنها لا تهل إلا إذا طهرت، هذا غير صحيح، بل تهل من الميقات، من ميقاتها وهي الحائض، وتغتسل وتمتشط كما قال صلى الله عليه وسلم، وتهل بنسكها. فالنية إذن في أن يغتسل، يسله أن يغتسل. ثم قال رحمه الله: سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين، ونيته شرط. نعم، قال رحمه الله: سن لمريده غسل، فذكرنا ذلك أنه مسنون. إن لم يجد الماء قال يتيمم بعدم، وهذا هو المنصوص في المذهب والصحيح من المذهب أنه إن لم يجد الماء يتيمم. وفي المذهب قول آخر أنه إن لم يجد الماء لا يتيمم. لماذا؟ لأن المقصود بالغسل التنظف، والتيمم لا يؤدي هذا المقصود، التيمم لا يؤدي هذا المقصود. لكن المذهب الأصل عندهم أن التيمم الواجب والتيمم المستحب ينوب، الغسل الواجب والغسل المستحب ينوب عنهما التيمم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبول وسلم عليه رجل بعد فراغه من بوله ضرب الحائط وتيمم عليه الصلاة والسلام، ورد عليه السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فدل على أن التيمم ينوب ويقوم مقام الغسل الواجب والوضوء الواجب، وكذلك الطهارة ماذا؟ المستحبة. فعمموا ذلك في الطهارات المستحبة التي لا يوجد فيها ما أنه ماذا؟ أنه يغتسل. مر معنا إذا كنتم يعني تذكرون في غسل الميت، إذا تعذر أن يغسل ولامرأة تموت بين الرجال أو رجل يموت بين النساء أنه ماذا؟ ييمم. وذكر أن في المذهب قول أنه يرش على الماء ماذا؟ نسيتم؟ من فوق الثياب. أحسنت، من فوق الثياب، لأن المقصود هنا ليست التعبد، إنما مقصود التنظف، ورش الماء من فوق الثياب أولى. وهذا ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم صبوا عليه الماء من فوق ثيابه عليه الصلاة والسلام، ولم يجردوه ولم ييمموه. كذلك هنا التيمم ليس مقصودا، وإنما المقصود التنظف. وهذا ما اختاره ابن قدامة رحمه الله الموفق شيخ المذهب، واختاره كذلك ابن تيمية رحمة الله على الجميع. والمرداوي في الإنصاف يقول قلت وهو الصواب، يعني ماذا؟ عدم التيمم، عدم التيمم المشروع الاغتسال، ولكن معتمد المذهب أن التيمم هنا يقوم مقام ماذا؟ ها مشايخ مقام صعب كذا عليكم الواضح، مفهوم؟ مفهوم. إذن المذهب معتمده أن الاغتسال ينوب عنه التيمم، واختار الموفق وشيخ الإسلام رحمه الله وكذلك المرداوي في الإنصاف عدم مشروعية ذلك، لأن العلة والحكمة في الاغتسال هي ماذا؟ التنظف، غير موجودة في التيمم. وتنظف، التنظف يا مشايخ ليس منصوصا، المقصود التنظف هنا أخذ ما يحتاج إلى إزالته من أظفار وشارب مثلا، شعر إبط، شعر عانة، هذه ينص عليها الفقهاء وإن لم يرد فيها سنة خاصة للتعليل. المعنى أن المرء إذا أهل بالنسك سيمنع من أخذ أظفاره ومن حلق شعره ومن أخذ الشعر، فربما ومعلوم أنه في السابق بالذات يهل 10 أيام وشهر وشهرين ويكون محرما بحجه من بلده، فيبقى مدة يعني أبعد المواقيت ذي الحليفة 10 أيام، 10 أيام وينتظر بعد ذلك التحلل الأول، فربما مكث شهرا، فيحتاج إلى التنظف. اليوم الحمد لله المرء يخرج من بيته في مكة مثلا ويأتي بالنسك أو جدة أو إن كان يعني قريبا في أبعد المناطق 10 ساعات، ممكن في الطائرة 1.5 ساعة وهو يصل أو ساعة إلى 2 ساعة، ولذلك هذا التنظف عند الحاجة. إن كان المرء قد تنظف وقبل العمرة وقبل الحج وجاء وأهل بالنسك، والنسك يعلم أنه لا يحبس يوم واحد، هل سيطول الأظفار والشعر يعني بطريقة تزعج؟ ولا، إلا إذا كان يتناول فيتامينات خاصة يعني، لكن ما نعلم شيئا من هذا. إذا كان كذلك فما يحتاج إليه. التطيب سنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها وارضاها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام، وتقول كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أن يتطيب الرجل، وتطيبا يبقى أثره، هذا الصحيح هو المذهب وهو الصواب. لأن بعض الفقهاء ومعنا أخوان المغرب العربي المالكية يكرهون ذلك، ما هو بقاء الأثر، يقولون يتطيب لكن بغير ما يبقى الأثر، لكن الصواب أنه لا بأس، هذه السنة. كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن تتطيب المرأة أيضا إن لم يحصل بذلك يعني انبعاث يحصل بافتتان، ولا قد جاء يعني في السنة ما يدل على ذلك، والفقهاء يرخصون في تطيب المرأة. وتجرد عن مخيط، وهذا أيضا سنة أن يتجرد عن المخيط، بل هو يعني السنة يعني عند الإحرام، وإلا فالسنة أن عفوا هذا شرط وواجب وأن يتجرد من المخيط، لكن وقدمه ليقول أنه يحرم في إزار ورداء. السنة أن يكون في إزار ورداء أبيضين، وقبل أن يلبس الإزار والرداء الأبيضين يتجرد من ماذا؟ من المخيط. والمخيط مقصود به سيأتي في محظورات الإحرام ما كان مفصلا على قدر العضو كالسراويلات والقمص، هذه الثياب التي نلبسها قمص، فالثوب إذا أطلق مقصود به القماش غير المفصل، والقميص ما كان مفصلا. ففي إزار ورداء أبيضين، السنة أن يكون الإزار والرداء أن يكون أبيضين، ويجوز أن يهل بإزار ورداء أخضرين. وجاء عند بعض أهل السنن النبي صلى الله عليه وسلم أهل ببورد خضر، من أهل العلم من ضعف ذلك، منهم من حسنه، والأصل أن لا بأس أن يهل بأي لون كان ما لم يكن شهرة، ما لم يكن ماذا؟ شهرة، يعني يصبح الحاج الوحيد في المناسك يلبس لون وردي يعني واضح كذا من بين الناس، هذا لباس شهرة يا مشايخ. لكن إذا كان الحجيج من يلبس السكري والأبيض ولا بأس، لكن السنة بأبيضين. قال رحمه الله وإحرام عقب ركعتين، المذهب أن السنة أن يحرم عقب فريضة، فإن لم تكن فريضة فنافلة معينة، يعني سنة راتبة الظهر، راتبة الـ ولا راتبة العشاء، ويصح الإحرام عقب ركعة وتر لا بأس، يعني ليس بد أن تكون ركعتين، هذا من باب التغليب، فلو صلى الوتر ركعة ثم هلا لا بأس، هذا يحصل به السنة. إن لم يكن فسنة مطلقة للإحرام، يعني لا بأس إن لم يجد فإنه يصلي ركعتين لأجل النسك. هذا هو المشهور في المذهب والمعتمد في المذهب، قول أنه لا يشرع للإحرام ركعتين إلا أن تكون فريضة، إلا أن تكون ماذا؟ فريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم أهل عقب فريضة، فصلى الفريضة، صلى في هذا الوادي المبارك، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر والعصر ثم أهل عليه الصلاة والسلام، فيكون الإهلال عقب فريضة وليس للإحرام سنة خاصة وركعات خاصة. لكن الذي عليه المذهب والأئمة الأربعة استحباب صلاة ركعتين قبل الإحرام. والقول الثاني في المذهب أنه لا يشرع، هو اختيار الشيخ، يعني به شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال رحمه الله: ونيته شرط، تقدم هذا. والنية في الحج أوسع الأبواب في النيات الحج، يعني أوسع العبادات في النية الحج، أوسع من الصلاة والزكاة والصيام. الحج فيه سعة في النية، ولذلك يصح أن تنوي الإهلال بما أهل به والدك أو شيخك. يعني مثلا إنسان قادم من الرياض ومر بالميقات، ووالدته من مكة أو والدته من جدة، عشان نأخذ من التمتع المكي، وإن كان المذهب أنه يصح التمتع المكي، يصح كما سيأتي، لأن عمرة المكي على المذهب صحيحة، فالمكي له أن يتمتع لا بأس. فهو يريد أن يحج بوالدته، فإن كانت الوالدة متمتعة سيحتاج يعني إلى عمل زائد من سعي معها بعد سعي الحج وسعي العمرة. فقال: لبيك اللهم حجا بما هلت به والدتي. فهمتم؟ يصح ولا يصح؟ يصح، فقد هل علي بما هل به النبي عليه الصلاة والسلام، ويصح أن يهل بما هل به أستاذه شيخه. بما لبيك اللهم حجا بما هلت به الحملة، أو ما دي الحملة، يعني رئيس الحملة بتروح على منى أو مباشرة أو تأتي، فالنية في الحج فيها ماذا؟ فيها سعة. المهم أن يجزم بنية النسك، مثل فلان لبيك اللهم حجا، مثل أستاذي، مثل رئيس الحملة، يعني لا بأس بكل ذلك. ثم قال رحمه الله: ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال رحمه الله: ويستحب قوله، أي قول المحرم إذا أراد الإهلال بالنسك: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاستحباب ليس على وجه التعيين في المذهب، بل هذا على وجه التمثيل، أو ما في معناه، يعني ونقل نقولات عن بعض السلف، يعني لأنهم المذهب كل القصة هذه مشايخ ليست لأجل استحباب هاللفظ، إنما لأجل بيان أن الاشتراط لا بد له من لفظ ولا يصح بالنية. فلو أن امرأة قال، يعني نوى النسك ونوى في قلبه إن حبسه حابس أن يتحلل، لا يجزئه، لكن ينص على الاستحباب يكون بالقول باللفظ. ويستحب الاشتراط على المذهب، وهذا من مفردات المذهب، استحباب ماذا؟ الاشتراط. فيستحب أن يشترط، ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا، نسك كذا، فيحدده، أو يقول مثل ما قام بعض السلف يقول: اللهم أنت أعلم ما نويت، طيب فيسره لي وتممه، وإلا فقد حليت، أو إلا فقد فلي ما أردت، أو لا يلزمني شيء، أو يقول: لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو إن عرض لي شيء بلهجته العامية، إن عرض لي عارض فإني حلال، فإني في سحل، فإني معذور، فإنه لا شيء علي. عرفت مشايخ؟ إذن هذا ليس الاختيار لفظ بعينه، إنما لبيان أن الاشتراط سنة، وهذا المذهب أن الاشتراط سنة مطلقا. لكن يقولون ليس له أن يشترط، الاشتراط ينفع في ماذا؟ في الإحصار، إذا أحصر، الإحصار بالعدو أو المرض، يعني إذا مرض أو ضاع في طريقه كما قال في الروض، لكن ليس له أن يشترط يعني أن يتحلل برأيه، يقول لبيك اللهم عمره فإن رغبت أن أرجع رجعت، لا ليس له ذلك، إنما الاشتراط لوجود عذر، لوجود ماذا مشايخ؟ عذر، فيشترط له. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول المرأة إذا خشيت في العمرة مثلا أن يحبسها الحيض، يعني قادمات وهي تخشى أن الحيض يأتيها ينزل عليها دم الحيض وحاجز رحلة عودة أو معها محرم لا يمكنه البقاء، وخافت من نزول الدم واشترطت أن حبسها حابس وهي تقصد بذلك نزول ماذا؟ الدم، فلها ما اشترطت. والأصل في الاشتراط حديث ضبعة بنت زبير أنها أرادت الحج وقالت يا رسول الله إني شاكية مريضة، فقال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت، كما في الصحيح. ثم قال رحمه الله وأفضل الأنساك التمتع، وهذا مفردات المذهب، مفردات المذهب أن أفضل الأنساك هو التمتع. الأولى اللي ذكرناها سابقا استحباب الاشتراط، قلنا هذا خلاف قول الجمهور يعني، لكن هم ينصون على أن التمتع واختياره من مفردات المذهب، من المفردات بمعنى أن تفضيل التمتع مختص بالحنابلة، وإلا فإن الجمهور يفضلون المالكية والشافعية يفضلون الإفراد، والحنفية يفضلون القران. لماذا القران؟ الحنفية يقول أنه هو نسك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا الشافعية والحنابلة يفضلون الإفراد؟ لأنه إهلال الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان، أهلوا بمفردين وهو أكثر عملا، أن تأتي من بلدك بالحج ثم تأتي من بلدك للعمرة. المذهب لحديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالعمرة اللي هو التمتع، وبين لهم أنه لولا أنه قد ساق الهدي لتحلل واعتمر معهم عليه الصلاة والسلام. وهذه التفضيل أيها الأنساك، هذا هو المذهب الأول في المذهب التمتع، الثاني هو الإفراد، الثالث هو القران. بالمناسبة هذه المسألة التي قال فيها ابن عباس رضي الله عنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقولكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، يقصد بها ماذا؟ التمتع. وكابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لهذه المسألة يختار القول بالتمتع، بل قيل عن أشد من ذلك من وجوبه. ولذلك ذكر لكم مرة أن رجلا سأل ابن عباس عن التمتع أو عن النسك فأرشده إلى التمتع، فجاء الرجل ورأى في المنام أن قائلا يقول له عمرة مقبولة وحج صالح أو عبارة مثل هذه، فقال قص على ابن عباس رضي الله عنه فقال أقم عندنا حتى يعني نعطيك شيء. وهذا في سنة أن من أعطاك البشارة تعطيه شيئا، مكافأة، هدية، فراحة مقابل هذه البشارة التي بشرك بها، فسر لأن الرؤية تدل على أن قوله كان صوابا، لكن أكثر الفقهاء على رأي الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. التمتع هو الأولى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج تقدم ذكرها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلو أهل بالعمرة وعقد النية قبل شهر شوال فإنه لا يكون متمتعا. العبرة بالإهلال، العبرة ماذا؟ بالإهلال، وليست بالفراغ من العمرة حتى لو فرغ منها في شوال، طالما أنه أهل بالعمرة قبل أشهر الحج فإنه لا يكون متمتعا، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ثانيا ويفرغ منها، وهذا مهم جدا، وأن يفرغ منها، لأنه إن لم يفرغ منها فإنه إذا أهل بالحج يكون قارنا. وهذه المسألة يذكر الفقهاء وربما المرء لا ينتبه لأهميتها، لكن في الحج إذا سرد بعض المسائل تخرج على هذا القول. أحيانا يسأل بعض السائلين يكون قد أهل بعمرته في الحج وما أتم العمرة، ما تحلل منها ثم أهل بالحج، يعني يرد كم مرة في النسك وترد أسئلة من الحجيج يقول بأنه قد جاء من بلده يريد التمتع وطاف وسعى، وبعد طوف السعي لم يحلق ولم يقصر، وفي اليوم الثامن أهل بالحج، الآن هل فرغ من عمرته؟ لم يفرغ من عمرته، فأدخل عليها ماذا؟ الحج، فيصبح قارنا. عرفتم مشايخ؟ فيكون قارنا حتى يكون متمتعا لابد أن ينتهي من عمرته، قال وأن يفرغ منها. لاحظتوا شيخ عبد الرحمن؟ واضح المسألة هذه مشايخ؟ وترى تحدث، وأكثر مرة يرد عنها سؤال، يقول أنه لم ينتهي من عمرته ثم أهل بالحج، ما العمل؟ لا تقول له الآن سقط هذا واجب وقم مثلا بفدية، لا، تقول لو أنت أهللت بالحج وأدخلت الحج على ماذا؟ على العمرة، فتكون ماذا؟ تكون متمتعا قارنا، عفوا، تكون قارنا. نعم. ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دمه. لابد أن يكون العمرة والحج في عام واحد، أن تكون في عام واحد. قال ثم يحرم بالحج في عامه، فلو أحرم بالعمرة هذه السنة والحج في العام القادم لا يكون متمتعا. وعلى الأفقي دم. الأفاقي هو الذي يكون من خارج مكة وليس من حاضر المسجد الحرام. فالمذهب يعني المكي له تمتع، لكن عندهم شيء، هذه شروط التمتع، أن يكون العمرة والحج في أشهر الحج، وأن تكون في عام واحد، وأن يفرغ من عمرته. لكن في أشياء لوجوب الدم، يعني المكي يتمتع لكن لا دم عليه، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فالمكي يتمتع لكن لا دم عليه، فذاك يشترطون شروطا لوجوب هدي التمتع. فهمت مشايخ؟ يعني عندنا فرق بين التمتع وبين شروط وجوب الدم. فمن اعتمر في عامه وحج في نفس العام وأهل بالحج بعد فراغ من العمر متمتع، حتى لو سافر خارج مكة، حتى لو عاد إلى بلده متمتع، لكنه إنما يجب عليه الدم بشروط، منها ألا يخرج مسافة قصر أو للميقات. فإن اعتمر، وعاد إلى مسافة القصر وأحرم منها، أو عاد إلى ميقاته وأحرم من الميقات، فهذا لا يجب عليه دم ماذا؟ دم التمتع، لا يجب عليه دم المتعة، وإن كان متمتعا لكن لا يجب عليه ماذا؟ دم المتعة. فقال رحمه الله على الأفقي دم، يعني الذي يعني يأتي من خارج مكة، لأنه ترفه وجمع بين نسكين في سفر واحد، جمع بين نسكين في سفر واحد، أتى بحج وعمرة، اعتمر، وكان الأصل أنه يعود في الحج لين، هو لما قدم من الشام يريد الحج والعمرة، فهل من ميقاته بالعمرة من الجحفة. طيب لما فرغ من عمرته هو كان ناوي للحج من أين؟ من الشام، فكان الأصل أن يعود إلى الميقات، لكنه أذن له فأهل بالحج من مكة أو من المكان الذي كان فيه، فلزمه هذا الدم. ولذلك يقول شيخنا الشيخ محمد المختار، البس الذي ذكرت لكم سابقا، الذي يريد أن يكرر العمر، يقول ينظر إذا كان ناوي العمرة من مكة فميقاته ميقات أهل مكة، كما حصل لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. وإن كان ناويا للعمرة من بلده فما نقول له هذا خلاف السنة أنك تعتمر مرة أخرى، بل نقول له يجب عليك الرجوع إلى أين؟ الميقات. فإذا تعتمر وأنت كنت ناوي من بلدك أن تعتمر عن أبيك وعن أمك، فأنت قدمت حامل هذه النية فتعود إلى الميقات. ثم قال رحمه الله: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. المرأة إذا أحرمت بالعمرة، فالمذهب أن فسخ العمرة، فسخ الحج إلى عمرة يصح، ليكون ماذا؟ ليكون متمتعا، ليكون متمتعا، فيفسخ الحج إلى عمرة. وإذا أهل بالعمرة، أهل بالعمرة له أن يدخل عليها ماذا؟ الحج في حالة. قال: وإن حارت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. فالذي يخشى أنه لا يسعه أن يأتي بالعمرة ثم الحج، يخشى الفوات بعرفة، وقوف عرفة، مثل الحائض إذا هلت بعمرة، طيب لن تطهر إلا بعد عرفة، أو مسافر قدم وتأخر في الطريق وحصل له ظرف، إن ذهب إلى مكة ليطوف ويسعى فاته الوقوف بماذا؟ بعرفة. ماذا يصنع؟ لا بأس أن يدخل الحج على العمرة. قال وإن حاضت المرأة ومن في حكمها ممن احتاج إلى ذلك فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. وصارت ماذا؟ قارنة. طيب هل يصح إدخال العكس، إدخال عمرة على الحج؟ المذهب لا يصح، لا يصح أن يدخل عمرة على ماذا؟ على الحج. وطبعا في بحث قلنا يصح فسخ الحج لعمرة صح؟ اللي يكون متمتعا. طيب لو فسخ الحج إلى عمرة حتى ينسلخ من الحج، يعني رجل الآن قلنا الأصل في الحج والعمرة وجوب ماذا؟ الإتمام. فقادم إلى مكة يريد الحج، ثم سمع جاءه اتصال أنه عنده مشكلة، يعني عنده مريض احتاجوا أهله احتاجوا إليه، فرفضه الحج لا يجوز مرة معنا. فوجد حلا أنه يفسخ الحج ويجعله ماذا؟ عمرة. ذلك هو يقولون الفسخ هذا يصح قبل الوقوف بعرفة، إذا وقف بعرفة خلاص هو حاج. فذهب وتحلل بعمرة طاف وسعى أصبح الآن معتمرا، فهل يلزمه، هل يصح منه ذلك، هل يجوز له ذلك؟ يعني من أهل العلم من يقول، ابن القيم يقول رحمه الله من دخل في أو مثلا أخرى يعني نوى التمتع واعتمر وبعد العمرة بدأ له أن يرجع لا يريد أن يتم الحج، ابن القيم رحمه الله يقول دخلت العمرة في الحج، فإذا نوى عمرة التمتع ولو ذكر المذهب حتى عنده لوجوب الدم يقول أن ينوي التمتع في عامه، فإذا نوى عمرة التمتع ليس له أن يرجع لأن العمرة دخلت في ماذا؟ في الحج. من باب أولى واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز له أن يتحلل من الحج ليتخلص، وإن كان الشيخ القعيمي يقول ظاهر المذهب أنه يجوز، أنه يجوز أن يتخلص يعني يتحول من الحج إلى عمرة. ثم قال رحمه الله وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجال وتخفيها المرأة. نعم قال رحمه الله وإن استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، أي التلبية، أي متى يلبي. هو يسن أن يحرم عقب ركعتين، يعني صلي ركعتين ثم يحرم. طب هل يحرم مباشرة عقب الركعتين ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويقول لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرة، أو يؤخر ذلك إلى صعوده على الراحلة إذا استوى، أو يجعل ذلك ليس صعود على الراحلة إذا استوت به راحلته، يعني اليوم السيارة مثلا المكي ما يعني دعونا نقول في التنعيم مثلا مسجد عائشة، هل إذا صلى ركعتين يهل ويقول لبيك اللهم عمرة ويلبي، أو إذا ركب السيارة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى لما ركب القصوى، أو إذا استوت به راحلته يعني أخذ طريق الدائري أو أخذ طريق المؤدي للحرم، ركب الطريق يعني خرج من المواقف. هذه ثلاثة أقوال. البهوتي في روض المربع يقول في قول قال والأصح عقب الصلاة، الأصح يقول متى عقب الصلاة يكون الهلال. والإمام أحمد رحمه الله نقل عنه أنه في كل المواضع الثلاث هذه يهل، وقال هذا قاله ابن عباس، وحديث ابن عباس في السنة أيضا عند أبي داود أنه أن الناس سمعوا أهل بعد الصلاة، وأهل عندما ركب الدابة، وأهل عندما استوت به على في البيداء، البيداء في المدينة اللي كان يذكر فيكم كلية المعلمين القديمة في المدينة، هو مكان ما زال مكان التلفزيون والإعلام، هو مكان البيداء من جهة الدعيثة وأنت قادم، هكذا يقول مشايخنا هذا مكان البيداء أهل به النبي أهل عليه الصلاة والسلام، فهل فيكون عند يعني استوت به راحلته، فهل يكون؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله قال ابن عباس من قبل كل يعني علم شيئا وخفي عنه شيء، فمن علم شيئا حدث به، ففي البخاري أنه أهل عندما ركب الدابة، وفي البخاري عندما استوت به راحلته، عرفتم عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فابن عباس الإمام أحمد يقول كل حدث بما سمع، ولذلك بعضهم خفي عليه أنه أهل بعد الركعتين فيكون الهلال، فتقول لبيك اللهم لبيك بعد الركعتين، وتقول كذلك مرة أخرى إذا ركبت السيارة، وتقولها ثالثة إذا استوت بك على الطريق. والسنة أن يصوت بها الرجل، يرفع بها صوته. وخير الحج العج والثج، والعج ورفع الصوت بالتلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيه ضعف أنه أمره جبرائيل أن يأمر أصحابه أن يرفع أصواتهم بالتلبية. حسنه بعض العلماء قال كانوا لا يبلغون بئر الروحاء إلا وقد بحت حلوقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالرجل يرفع بها صوته والمرأة تخفي ذلك إذا كانت بحضرة الرجال، لكن إذا كانت مع محرم لها لا بأس أن ترفع صوتها، لأن التلبية هذه شعار الحج. وجاءت بعض الأحاديث أنه ما يبلغ صوت الملبي أو لا يسمع صوت الملبي حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث أن من يعني لبى فقد أوجب، يعني يقال أوجبت له جنة. فكأنه هذا الرجل لبى يشهد له مع يمينه ومع شماله حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. فهذا فضل عظيم في التلبية. المذهب أن التلبية لا تتكرر في الموضوع الواحد، يعني إذا هم يستحبون في مواضع، يقول استحب إذا على نشزا أو تحولات، يعني إذا صعدت أو نزلت أو جاء المساء أو طلع النهار أو دخلت أو خرجت، يعني عند الانتقالات. والمذهب أنه في كل حال تلبي مرة واحدة، ولا يستحبون التلبية في المطاف ولا في المسعى، وهذا ما تستحب في المذهب، مرة تكفي. لكن ظاهر السنة أن المرء يلبي في هذه شعار الحج وشعار النسك، فيكثر من التلبية ويلبي أكثر من مرة. إلا أن بعض العلماء يقول لم ينقل التلبية في مواضع النزول، يعني التلبية إذا ركب في الباص في السيارة، لكن في المسجد دخل المسجد ما يحتاج يلبي، وداخل المسجد يصلي مع الناس ما يحتاج يلبي ونازل في خيمته، إنما تكون التلبية في المواضع الحركة والنزول والسير والدفع. لكن صفة حجه منهم الملبي منهم المكبر، كل هذا كانت تأتي وتنقل في دفعه وانتقالاته عليه الصلاة والسلام دون مكثه ونزوله. والمذهب أنه يكتفى بمرة واحدة في كل موضع، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظافر، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاص. المحظورات جمع محظور، والمحظور هو الممنوع. ومحظورات الإحرام المحظورات التي يمنع منها الحاج بسبب الإحرام. والإحرام كما قلنا هو نية الدخول ماذا؟ بالنسك. وليس الإحرام هو لبس الرداء والإزار، فكثير من الناس يغتسل من بيته ثم يلبس الرداء والإزار، وإذا مر بالميقات يلبي أو يدخل في النسك. فدخوله في النسك بعد عقد النية وليس مجرد اللبس. ولذلك السنة في الاغتسال كما قلنا عند الهلال، لكن لو كان المنزل قريبا من الميقات أو الوقت قريب نصف ساعة واغتسل الإنسان من بيته فما قارب الشيء أخذ حكمه، فلا بأس إذا المرء اغتسل من بيته وكان الزمن قريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في صفة الحج اغتسل عند هلاله واغتسل عند دخوله مكة عليه الصلاة والسلام، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فقال رحمه الله: وهي تسعة: حلق الشعر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فحلق الرأس يمنع، والعلماء يقولون لا يتم الامتثال للأمر إلا بامتثاله جميعا، ولا امتثال النهي إلا بالترك على وجه الإطلاق. فلا تحلق رؤوسكم، فيصدق ذلك لا تكون ممتثلا إلا إذا امتنعت من أخذ شعرة واحدة، فلا تأخذ شيئا من الشعر. قال: ويتسع حلق الشعر، وهذا ولو شعرة. والدليل في الآية والسنة: كعب بن عجرة بلغت به الهوام في رأسه وشعره فأذته، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فقال: ما كنت أظن أن الوجع بك بلغ ما بلغ. يعني أنت الآن هذه القمل والهوام أصبحت تنزل من شعره مؤذية له. فقال عليه الصلاة والسلام: أمره أن يحلق رأسه ثم أن ينسك نسيكه شاه، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، بعض الروايات لكل مسكين نصف صاع. فهذه فالحلق الرأس يمنع منه المحرم للكتاب والسنة. ثم الثاني قال: وقلم الأظفار. قلم الأظفار طبعا حلق الرأس واضح، لكن المصنف قال حلق الشعر، فعم ماذا؟ شعر الرأس وغيرهم. وشعر الرأس هو المنصوص، ما عدا شعر الرأس فإنه ملحق من باب ماذا؟ القياس. القياس. ولقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قضاء التفث يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ذكر أشياء جملة، ومنها هو يقلم أظفارهم ويأخذ من شواربهم وشعرهم. فقالوا إذن الأخذ من الشعر في الساق، في العانة، في الإبط، هذا كله لأنه لا يكون إلا بعد قضاء التفث وبعد التحلل من باب القياس. ذلك الظاهرية لا يؤمنون القياس، فعلى مذهب الظاهرية الممنوع فقط هو حلق شعر ماذا؟ الرأس. أما أخذ العانة والإبط وما عدا ذلك والأظفار كل ذلك ليس ممنوعا. والفقهاء الأئمة الأربعة يلحقون بقية الشعر بشعر الرأس قياسا، ولأثر ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك تقليم الأظفار يلحقونه بهذا النص لأثر ابن عباس رضي الله عن الجميع. فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. الآن انتهى وقال أن حلق الشعر ممنوع، تقليم الأظفار ممنوع. من حلق شعرة، أخذ شعرة، قص شعرة أو قلم ظفرا فهو آثم من غير عذر، لكن لا يلزمه الفدية أو لا تلزمه الفدية إلا إذا حلق ثلاثة، لأن هو الجمع يعني أقل الجمع ثلاثة. فمن حلق أو قلم ثلاثة من أظفاره أو من شعره فعليه دم، إن كان دون ذلك فلا دم، إنما فيه الإطعام. فإذا حلق شعرة أخذ شعرة واحدة يطعم مسكين مد يعني، وإذا حلق شعرتين مدين، وإذا حلق ثلاثة فإنه يكون عليه الدم. قال الدليل أنه ولا تحرقوا رؤوسكم، والجمع يعني اللي يحصق عليه أن يكون جمعا، والجمع أقل ثلاثة، وهذا هو المذهب والجمهور. عند المالكية رحمهم الله يختار بعض الأصحاب، وأنه لا يكون لا تلزم الفدية إلا بأخذ ما يحصل به الترفه، اللي يحصل به الترفه يعني المعروف من الأخذ الشعر المعتاد. أما أخذ شعر أو شعرتين وثلاث وخمس وست وبالموس للحجامة، هذا أيضا لا يكون ممنوعا، لا يكون ما فيه الفدية إذا أخذوا عند الحاجة. وقد جاء في الآثر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، والحجامة معلومة أنه تستلزم أخذ بعض الشعر، وهذا يختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. لكن المذهب أنه يترك ويمتنع، ولذلك المذهب يكره تسريح الشعر لأنه سيؤدي إلى سقوط بعض الشعر، عرفتم؟ والاجتناب واجب لإسقاط أي شيء من الشعر. ومن غطى رأسه بملاصق فدى، هذا المحظور الثالث تغطية الرأس. والمصنف هنا قال بملاصق يعني، لكن المذهب يمنع من تغطية الرأس بملاصق وغير ملاصق. الملاصق كالشماغ والطاقية التي نلبسها اليوم، مثل العمامة التي يلبسها الإخوة من السودان ومن غيرهم، فتغطية الرأس ممنوعة للمحرم وهي محظور. أما ما لم يكن ملاصقا، والملاصق لم يخصه باللباس يعني، حتى لو كان ملاصق طين عجين حناء يحمل متاعه، حقيبة يحملها على رأسه، كرتون يضعه هكذا، أو مثل اليوم تروا في الحج يعني بعض الناس يأتي بالشمسية هذه الضلالة يلصقها برأسه كذا وتبقى يتحرك وهي لاصقة في الرأس، هذه ممنوعة. المذهب أصلا يمنعون المظلة مطلقة، ونحتاج على المذهب سيارات مثل سيارات الرافضة يعني اللي اليوم يحرمون بها، حتى مظلة السيارة ممنوعة على المذهب. فالتزموا في المذهب بارك الله فيك يا عمر، لا أراك تمشي بسيارة في النسك وهي مغطاة يا عمر. المذهب يمنعون هذه أيضا، كل ما كان يعني متصلا أو غير متصل بلاصق أو غير ملاصق، إذا كان متصلا به. لكن يخففون في غير الدائم مثل الخيمة ونحو. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت له يعني خيمة وقبة ودخلها عليه الصلاة والسلام، ما المظلة والشمسية ونحو ذلك ممنوعة في المذهب. والصواب ما ذكر المصنف رحمه الله أن المحظور هو الملاصق. ومن أهل العلم من يرى أن الملاصق الممنوع هو الذي يقصد به التغطية للأمور مقاصدها، فإذا كنت تحمل متاعك على رأسك فهذا ليس مقصود منه تغطية ماذا؟ الرأس. والدليل على منع تغطية الرأس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم في الرجل الذي وقصته دابته قال كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، لا تخمروا ماذا؟ رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فيمنع المحرم من تغطية رأسه لا بشماغ ولا بلحاف، إذا نام يغطي باللحاف الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم الذي مات منعه من تغسيله أو منعه من تغطية رأسه. والعلة لأنه يبعث يوم القيامة ماذا؟ ملبيا. فأفادنا أن الملبي والمحرم ممنوع من تغطية ماذا؟ الرأس. نعم. وإن لبس ذكر مخيطا على الرأس بملاصق فدى، يعني الفدية، تأتي الفدية إن شاء الله يأتي بيانها. وإن لبس ذكر مخيطا فدى. نعم، أيضا الرابع على الذكر أيضا هو لبس المخيط، حلق الشعر للجميع الذكر والأنثى، تقديم الأظفار للجميع، تغطية الرأس خاص بالذكر، لبس المخيط للذكر أيضا. والمقصود بالمخيط ما كان مفصلا على العضو كالثياب والسراويل والشمغ ونحو الفنايل والملابس الداخلية، كل هذه من المخيط المعروف مخيطا فدا. نعم. وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. نعم، أيضا الطيب، مس الطيب، قال صلى الله عليه وسلم ولا تمسه طيبا، لا يمس الطيب، فالطيب يمنع المحرم أن يمس هذا الطيب، فلا يطيب بدنه ولا يطيب ثوبه. أما قبل الإحرام فإنه يستحب له أن يطيب ماذا؟ بدنه. والمذهب يكره أن يطيب الإحرام ملابس الإحرام، لكن ليس حراما على المذهب، مع أن الحديث فيه نهي، ولذلك في المذهب قول يحرم تطيب ملابس الإحرام. لكن المذهب لو طيبت الإحرام، بعض الناس يسأل يقول مثلا غسل ملابس الإحرام بمواد عطرية ونحو ذلك، على المذهب لا بقى لبسها مكروه، لبسها ماذا؟ مكروه. ولكن يقولون إذا نزعه ثم رده ولبسه فيكون قد ابتدأ، يعني يكون الآن استأنف المحظور فيمنع عليه فدية. فإذا كان اللباس مطيبا فلا تنزعه، إن نزعته ثم عدت ولبست اللباس فتصبح عليك ماذا؟ فدية. أما الطيب في البدن، الطيب في الثوب كذلك، قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب. الرجل الذي جاءه يقول إني قد أتعبت راحلتي وما تركت جبن إلا وقفت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب، الخلوق هذا الطيب. فيحرم مس الطيب ولا تمسه طيبا أو في ثوبه أو الدهن مطيب، يعني يكون الدهان فيه طيب، مثل يعني الزيوت العطرية، هذه يمنع منها المحرم، يمنع منها. والضابط المذهب جيد حقيقة في الطيب، أنه يعني الدهان المطيبة مثل اليوم الصابون المطيب والشامبوهات المطيبة، هل يمنع منها المحرم؟ نعم يمنع إذا كان صابونا مطيبا أو شامبو مطيب. وضابط الطيب أن يكون هذا الشجر الذي أو الذي استعمل في هذه الأدهان أن يكون طيبا في أصله، يعني مثلهم يقولون الأشجار منها ما ليس طيبا في أصله ومنها ما هو طيب، الورد طيب، الياسمين طيب، فلو وجدنا صابون برائحة البخور، رائحة العود، رائحة الورد، رائحة المسك، الياسمين، هذا يمنع منه المحرم. صابون برائحة الشمام، رائحة الليمون، رائحة الفراولة، هل الفراولة ولا وطيب؟ اليوم طبعا الناس الطيب طيب كل شيء، فراولة وصابون وشمام ما تركوا شيء لا تطيبوا به، لكن في أصله ليس طيبا، في أصله ليس طيبا. وذلك المذهب يقولون لا بأس أن يشم الفواكه، شم التفاح ما في معنى، تشم رائحة التفاح، فلذا إذن لو كان عندك صابون براحة التفاح، صابون براحة الشمام، الخربز، رائحة الليمون، ما في بأس حتى على المذهب، هذا يخرج على المذهب. لكن إن كان براحة الورد ورائحة البخور، رائحة هذا يمنع، عرفتم يا شايخ؟ فهمتم؟ وهذا حقيقة أرانه جيد، تفصيل جيد، ينظر في أصل المادة التي جعلت في الصابون. ثم قال رحمه الله: أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. طبعا الفقهاء يقول لا بأس أن يستعمل ما عدا ذلك، الادهان ما لا رائحة فيه، تنظف بقطع الروائح، يعني هذا أمر لا بأس به بل يكون مستحبا. يعني الإنسان إذا كان سيؤذي الناس، اليوم الحملات الناس تقرب من بعضها البعض، فيستعمل الإنسان ما يمنع انبعاث الرائحة المكروهة، هذا لا بأس به. الممنوع هو الطيب، الممنوع هو ماذا؟ الطيب. لا تتحمس، ايش رأيكم في الفكس إذا مرض سخن هو في النسك واستعمل الفكس، يصح ولا يصح؟ ليس طيبا، ليس طيبا. أنا كنت متحمس أن كل شيء ممنوع، أذكر رسالة الشيخ محمد المختار لما كنت في الجامعة، كل شيخ الفكس للمحرم، ضحك الشيخ قال هذيك شيخ خالد الفكس طيب، قال ما أحد طيب في الفكس يا شيخ. وهذا أمر يعني لاحظ الذي يمنعه ما كان طيبا، ما كان ماذا؟ طيبا. فيستعمل هذا مزيلات العرق اللي ما فيها أطياب لا بأس استعمالها. نعم. ثم قال رحمه الله: أو شم نعم وإن قتل صيدا. الحقيقة أنه أنا كنت أترك محظورات الإحرام للدرس القادم، ومرة وأنا أحضر قلت سأشرح إلى نهاية الفدية، لكن أشعر اليوم أنه يعني خلنا في الأسبوع الأول نأخذ شيء خفيف، وإن شاء الله في الأسابيع المقبلة نعيدكم أن نسرع إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في دفعه من عرفات إلى مزدلفة كان يأمر الصحابة السكينة، السكينة السكينة، فنحن نسير بالسكينة، وإذا وجد فجوة نص أن أسرع. فإذا وجدنا يوما إن شاء الله فيه نشاط منا ومنكم أسرعنا بمشيئة الله. نقف ونترك الصيد وأحكام الفدية إن شاء الله للدرس القادم، وإن شاء الله سيكون يعني درس أطول من هذا. أنا كنت محضر إلى نهاية الفدية وتكرار المحظور، سأترك جزاء الصيد للدرس الذي يليه. لكن ترى في مطالبات مختلفة، أنتم مشايخ يبدو أن تعذروا، في طلاب ترى يعني يقول احنا ما شاء الله مشينا طيب ونبغى ننتهي والسرعة جيدة، وفي رسائل تأتي وأخوة يخبرون يقول ترى احنا كذا مسرعين، ودنا نتفقه، ودنا ناخذ شيء. فنحن سنسير على الوسط مشايخ ان شاء الله، كل واحد يزعم من الوسط، ترى احنا نسير عليه هو الوسط، اللي خالف هذا اما غلو في الافراط او التفريط، هذا ميزان الوسط، ترى ما في غيره مشايخ، ترى ما زحكم الله يحفظكم، كل انسان يدعي انه الوسط. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.